ثم مر بقرية نمل قد أحرقت فقال من أحرق هذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قرية النمل يعني مجتمع النمل جحورها أحرقوها بالنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، فنهى عن ذلك. وعلى هذا فإذا كان عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار، وإنما تضع شيئا يطردها مثل الغاز إذا صبيته على الجحر فإنه تنفر بإذن الله ولا ترجع. وإذا لم يمكن إرجاعه وإذا لم يمكن اتقاء شرها إلا بمبيد يقتلها نهائيا يعني النمل فلا بأس، لأن هذا دفع لأذاه. وإلا فإن النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لكن إذا آذى ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم مطل الغني يعني بالحق الذي يجب عليه لغيره. والمطل هو التأخير وهو ظلم. فإذا كان لك حق على إنسان حال وطلبته منه ولكنه صار يماط، فإن ذلك ظلم وحرام وعدوان. ومن ذلك ما يفعله الكفلاء بمكفوليهم، فإنهم والعياذ بالله يماطلونهم ويؤذونهم ولا يفوت. تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده لينال لقمة العيش يبقى 4 أشهر 5 أشهر أكثر والكفيل يماطل به والعياذ بالله، ويهدده بأنه إن تكلم سفره. ألا يعلم هؤلاء أن الله فوقهم وأن الله أعلى منهم، وأنه ربما يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم سوء العذاب؟ نسأل الله العافية. لأن هؤلاء مساكين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، يعني عاهد بالله وغدر والعياذ بالله، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. فهؤلاء خصماء الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. ومطلهم ظلم، وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون هذا حقه، لا يزدادون من الله إلا بعدا، ولا يزدادون إلا ظلما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ثمن المبيع. إذا باع عليك إنسان شيئا وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة، يجب أن تؤديه ولا يحل لك أن تماطل بها. واستدل أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاء. أما حسن القضاء فقال مطل الغني ظلم، وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيفاء الحق وأن لا يتأخر، فإن فعل فهو ظالم. وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة ويقول غدا بعد غد، والدراهم عنده في الدرج، ولكن والعياذ بالله يلعب به الشيطان، وكأنها إذا بقت عنده تزيد أو كأنها تنقص، يعني ينقص صاحب الحق منها. وعجبا لهؤلاء الذين سفهوا في عقولهم وضلوا في دينهم، هل يظنون أنهم إذا ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينقص؟ أبدا، الحق باقي سواء وفاه اليوم أو بعد 10 أيام أو بعد 10 سنين، لكن الشيطان يلعب بهم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مضل الغني يدل على أن مضل الفقير ليس بظلم. إذا كان الإنسان ليس عنده شيء وما ضل فهذا ليس بظالم، بل الظالم الذي يطلب. ولهذا إذا كان صاحبك فقيرا وجب عليك أن تنظره، أن تنظره وأن لا تطلبه ولا تطالبه، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، فأوجب الله الإنظار إلى الميسر. وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير ويطالب ويلح عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس على دينه وهو ليس بقادر، هذا أيضا حرام وعدوان. ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من له الحق، يجب عليه أن ينتهر صاحب الحق وأن يوبخه وأن يصرفه، لأنه ظالم، فإن الله أمره بالإنظار وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ولا يحل أبدا أن يقول أعطني الحق وهو يدري أنه فقير ولا يتعرض له. وقوله إذا أحيل على مليء فليتبع، يعني إذا كان إنسان له حق على زيد وقال له زيد أنا أطلب عمرا مقدار حقك، يعني مثلا زيد مطلوب 100 ريال وهو يطلب عمرا 100 ريال، فجاء الطالب إلى زيد وقال أعطني 100 ريال، قال أنا أحيلك على فلان على عمر 100 ريال، فليس للطالب أن يقول لا أقبل، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليتبع، إلا إذا كان المحول عليه فقير أو مماطل أو قريبا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند الحاكم. المهم إذا وجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالي. وأما إذا لم يكن مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل الحوالي، قال فليتبع. واختلف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أو هذا على سبيل الاستحباب، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مليء. وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحباب، لأن الإنسان لازم أن يتحول، قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسر وأما الثاني فأهابه وأخاف منه وما أشبه ذلك، لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمنع شرعي. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه ما يدل على تحريم الرجوع بالهبة، يعني أنك إذا أعطيت إنسانا شيئا مجانا تبرعا من عندك فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العائد في هبته بالكلب. الكلب يقيء ما في بطنه يسد ثم يعود فيأكله، وهذا تشبيه قبيح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بهذا تقبيحا له وتنفيرا منه. ولا فرق بين أن يكون الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عنك، فلو وهبت لأخيك شيئا، ساعة أو قلما أو سيارة أو بيتا، فإنه لا يحل لك أن ترجع فيه إلا أن ترضى لنفسك أن تكون كلبا، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبا. وكذلك الإبل لو وهب لأبيه شيئا فإنه لا يرجع فيه. كرجل غني له أب فقير فوهبه بيت فإنه لا يجوز له أن يرجع بالهبة ولو كان أباه. أما العكس لو أن الرجل وهب ابنه شيئا فلا بأس أن يرجع فيه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له الحق أن يأخذ من مال ولده الذي لم يهبه له ما لم يضره. ثم ذكر أيضا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطى رجلا فرسا يقاتل عليه فأضاعه الرجل وأهمله، فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرا على تحمل مؤونته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، لأنك أخرجته لله، ولا يمكن الإنسان أن يشتري صدقته، لأن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود فيه. ولهذا قال: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فتركه. هذا إذا قبض الموهوب له الهبة، أما قبل قبضها فهذا لا يحكم عليه أن يعود، لكن يوفي بوعده، كما لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة، ولكنه لم يسلمها له، فله أن يرجع، لكن ينبغي أن يفي بوعده، لأن الذي لا يفي بما وعد فيه خصلة من خصال النفاق، فيه خصلة من خصال النفاق، ولا يجوز لإنسان يتحلى بخصال المنافقين. والله موفق. الهبة المعلقة على شرط لا يجب عليه